لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم